فوصلت في الثالثة تقريبا والنصف إلى بيته بالمنتصر، فطرقنا الباب. المنتصر بلوشي ما رأني في حياته، والظاهر اتصلوا عليه قالوا سيأتي عثمان، لكن يعرفني من مناظرة عصام العماد التي حدثت في البالتوك، لكن أنا رأيته في التلفزيون طبعا قبل ما أذهب إليه. فالشاهد أول ما فتح الباب، أول ما رآني قال أنت عثمان؟ قلت أنا عثمان، فسلم علي بارك الله فيه وأدخلني البيت، وصاحبنا انصرف، لم يدخل، ما رضي، قال أنا مشغول وكذا وانصرف. فدخلت على المنتصر البلوشي. من طرائف الأمور أن لما دخلت على المنتصر كان باقي نص ساعة على الفطور، فجلسنا قليلا نتحدث نتسامر، يحدثني عن المناظرة وكيف بدأت وكذا، فقلت له كيف بدأت المناظرة؟ فقال لي أبدا، كان لقاء معي، يقول له منتصر، يقول كان لقاء معي مع الهاشمي أنا وحدي، فتكلمنا عن السياسة، كان اللقاء عن السياسة، العراق وإيران وكذا. فأبو منتصر حفظه الله ما يقدر يصبر، فتكلم عن إيران كدولة شيعية لا كسياسة. فقال له الهاشمي، طبعا ما سمعت هذا لكن نقله لي أبو منتصر دكتور، فقال له الهاشمي دع عنك الدين الآن شيعة والسنة، لكن نحن نتكلم عن السياسة. قال هؤلاء سياستهم قتل أهل السنة وكذا، بدأ يتكلم على إيران. فأبو منتصر دكتور الهاشمي قال لا احنا ما نبي مشاكل كذا كذا. المهم آخر شيء قال أنا حتى لا أدخل في مشاكل، أنت تتكلم عن الشيعة، أنا آتي بواحد شيعي يدافع، أنا ما أعرف شيئا. فقال أبو منتصر جيب واحد شيعي يدافع، فجاب له شيعي ما اسمه صادق كأنه أو كذا، جلس معه جلسة، ثم انصرف صادق هذا، ثم جاء شمران العجلي، ثم انصرف شمران، وحاليا التيجاني والنجدي. فيقول هذا يعني سبب المناظرة. طبعا ونحن نتكلم بأن الرحب فيك، اقتربت الساعة من الرابعة، فأحضر الفطور، وقبل أن يحضر الفطور وقعت طرفة. هذه الطرفة أن المنتصر قال لي ترى الشيخ دمشقية سيفطر معنا، قلت نعم، قال اتصل علي الشيخ دمشقية أبو عبيدة وقال سيفطر معنا، قلت أمس مكلمني؟ قال لا أستطيع السفر. كيف الآن سيفطر معنا؟ قال ما أدري ما أدري. قلت يعني هو في لندن؟ قال كلمني من لندن وقال سيفطر معنا. قلت على كل حال حياه الله نراه، طيب جيد هذا. فالمهم أن أفطرنا، أكلنا تمرة وحليب، وضع حليب وتمرة، ثم قال لي تريد أن نتعشى الآن؟ يقول الشيخ منتصر أو ننتظر دمشقي لأنه سيفطر معنا، سيأتينا على الفطور. قلت لا ننتظر الرجل، طالما أنه سيفطر معنا ننتظره، لكني متعب، قلت له، لأن أصلا أنا يعني خرجت من البيت يعني من بعد صلاة الفجر ما ارتحت، والطيارة تقريبا ما بين 6 إلى 7 ساعات، ثم من المطار إلى الاتحاد، ثم من الاتحاد إلى بيت أو المنتصف، فكنت مرهقا يعني متعب جدا، وخاصة في الطيارة كنت أحضر وكذا. فقلت له أريد أن أرتاح، وكانت المناظرة تبدأ الساعة 7، والكلام الآن تقريبا بعد ما صلينا المغرب الساعة تقريبا 4:30 تقريبا. فقلت له فقط أريد أن أنام قليلا أرتاح. قال لا بأس. فأذكر تمدت على الكنبة اللي احنا نقول الغنفة المرتبة، المهم تمدت عليها، قلت انتظره حتى يأتي. قال نعم. الظاهر أني ما شعرت بنفسي من التعب، وبمجرد أن وضعت رأسي وإذا أنا احنا نقول في تعبير في سابع نومة، يعني نوم عميق. فنمت، طبعا ما جمعنا هالمرة، خلي يزعلون الشيعة، صلينا المغرب فقط، لا بلوشي مقيم في لندن ما يجمع، فصلينا المغرب فقط. ثم نمت في 4:30 تقريبا، 5:45، قلت له أريد أن أنام. فنمت، أيقظني الساعة السادسة أبو منتصر. فلما استيقظت قال لي ترى الدكتور أبو عبيدة ما جاء، فما رأيك نأكل لقمة وننطلق إلى القناة إلى المستقلة أن الساعة السابعة يبدأ الحوار. قلت له الأمر إليك، أنت فصل ونحن نلبس، ماذا ترى أنت؟ أنا غريب على هذه البلاد ولا أعرف شيئا هنا، الذي تراه أنا موافق. فقال نعم إذن نأكل لقمة. فقمت من نومي، غسلت وجهي وتوضأت لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك وضع العشاء أكرمه الله. وهذا الرجل، أريد أن أقول هذه الكلمة في حقه حفظ الله تعالى، من أكرم من رأيت من الناس، على قلة ما في يده حقيقة، يعني أقولها وأنا يعني فرح بأن يكون أمثال هذا الرجل يعني من ينتسب إلى هذا الدين العظيم، من أكرم من رأيت حقيقة، وبدون تكلف، يعني يكرمك مما عنده حفظ الله تعالى. فوضع الأكل، وكان الأكل معتنى به، زوجته أبو منتصر حفظها الله، أم المنتصر من سوريا، فعملت لنا أكل لطيفا طيبا، فأكلنا ما يسر الله تبارك وتعالى. ثم لما صارت الساعة السادسة والنصف تقريبا أو السابعة إلا الثلث، ونسيت أنا الآن، لكن بهذا تقريب، لأن المناظرة تبدأ الساعة السابعة، فتقريبا السابعة إلا الثلث، قال لي ننطلق نذهب إلى القناة، قناة المستقلة. قلت له لا بس، طبعا قناة المستقلة من بيت أبو المنتصر لقناة المستقلة 5 دقائق، قريبة جدا من بيته، يعني أذكر مرة رحت مشي من بيته إلى القناة أخذت ربع ساعة تقريبا مشي على الأقدام، بالسيارة 5 دقائق تقريبا من بيته إلى القناة. لا ليس شقة، بيت، بيت لل يسمونهم اللاجئين أو ما شابه ذلك، بيوت صغيرة دورين، لكن كل دور تقريبا في غرفتين وحمام فقط، أو غرفتين ومطبخ فقط، والدور اللي فوق غرفتين، ما شفت الدور اللي فوق بس أظن أتصور هكذا، غرفتين وحمام يمكن. الشاهد أنه بعد ما تعشينا وغسلنا خرجنا من البيت الساعة 6:30 أو 7:45 إلى قناة المستقلة، وفعلا وصلنا إلى هناك تقريبا 7:50 أو 7:45، وصلنا إلى القناة. فأذكر أول ما وصلنا صلينا العشاء هناك عندهم في القناة، وإذا أخونا أبو عبيدة عبد الرحمن الدمشقية موجود هناك في القناة، وصل قبلنا، فسلمت عليه، ما كنت أعرفه أبو عبيدة، كنت قد رأيته في الكويت مرة، جاءنا زيارة في الكويت والتقيت به، لكن ما كنت أعرفه، يعني التقيت به لقاء عابر هكذا، كان له درس أذكر وأنا حضرت هذا الدرس له حفظه الله تعالى، لكن أول مرة يعني تكون علاقة يعني احنا نقول حميمية أكثر. فسلمت عليه ورحبت به ورحب بي جزاه الله خيرا، وكان أبو المنتصر غاضبا، كان غاضبا أبو المنتصر. فالمهم سبب غضبه أن الشيخ أبو عبيدة وعدنا أن يفطر معنا ولم يأتي، وتأخرنا في الفطور ولم يأتي للفطور. فالمهم فلما التقاه الشيخ صلينا العشاء هناك، فنظر إليه أبو منتصر مغضبا وقال له أين، لماذا لم تأتي للفطور؟ هو يعرفه من السابق، يعني أكثر من معرفتي، يعني أنا ما يعرفني. فأول ما كلمه نزره، قسى عليه بالكلام، قال لماذا لم تأتي للفطور؟ قال ليش؟ قال أنا أخرت الفطور لأجلك. يعني الشيخ عثمان جاي وما أعطيته فطور ولا شيء، إلا بالسادسة كنا ننتظرك، أين أنت؟ قال باللهجة اللبنانية، الشيخ الدمشقية قالها باللهجة اللبنانية. قال ليش آتي؟ قال ما قلت لي أفطر معك؟ أفطر معكما؟ قال إيه. قال طيب لماذا لم تأتي؟ قال أنت صدقت؟ باللهجة اللبنانية، يعني أنت صدقت أني سآتي الفطور؟ أنا كنت بتغشمر معاك، يعني بضحك معاك، ما أدعي الكلمة باللبناني ما أعرفها أنا، بس يعني إن مفهومها أني أضحك معك، يعني ما لست جازما. عارف طبعا زوجة أبي المنتصر شامية، فهو يفهم الشامي يفهم اللبناني كذا. فقال أنت صدقت؟ قال إيش؟ قال أنا كنت بتغشمر معك أو بضحك معك. يعني هنا أبي المنتصر كادت تسقط عيناه يعني وغضب. قال الآن عندي ضيف جاي من الكويت أخرت عشاءه، وأنت تقول لي بتغشمر معك بضحك معك؟ المهم سكتنا. وإذا جاء الهاشمي، هذا الكلام سبع إلا خمس دقائق تقريبا، الآن سيبدأون. فجاء الهاشمي مر، فقلت أنا للشيخ دمشقية طالما أنك جئت شارك أنت ويا أبو منتصر وأنا سأبقى خارجا، لا يكفي، أنا إنما جئت لأنك لن تأتي شيخ عبد الرحمن، طالما أنك جئت إذن أنا أنسحب وشارك أنت مع أبي المنتصر، وأنا سأكون أنتظركما في الخارج متى تنتهيان نرجع إلى البيت إن شاء الله تعالى. فقال أبو المنتصر لا ما يصير، لازم أنت تشارك. والشيخ عبد الرحمن دمشقي نفس الشيء قال لازم أنت تشارك. قلت يا جماعة الخير نحن ثلاثة الآن، فيكما بركة، أنا أصغركما سنا وأنتما شاركة. فتم الرفض على أن أشارك أنا وأبو المنتصر، هكذا قال الشيخ عبد الرحمن وهكذا قال أبو المنتصر، قال نشارك نحن الاثنين، نحن الاثنان. قلنا على بركة الله، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، أي أحد يشارك إن شاء الله تعالى ما يضر. شاهد الأمر أن أخانا أبو المنتصر كلم الدكتور الهاشمي، يعني شوف بساطة الأمور، الأمور كيف كانت بسيطة وسهلة. فأذكر كلم الهاشمي، الهاشمي جاي مستعجل لأنه جاء متأخرا وباقي خمس دقائق ونخرج على الهواء، وأيضا نفس الهاشمي بيروح يستعد هو أيضا يجهز أوراقه إذا كان عنده أوراق، أو يلبس أحيانا يعني هذا اللباس المغربي أو شيء. المهم أنه يذهب إلى مكتبه حتى على ما نبدأ تركيب الميكروفونات تجريبها، يعني ضاق الوقت، ضاق الوقت، باقي خمس دقائق فقط. فأذكر أبو المنتصر نحن في الممر، في القناة في الممر، فأبو المنتصر يقول للدكتور الهاشمي، يقول له اليوم سيشارك معي أخونا عثمان الخميس. قال لي ما في مشكلة، يكتب اسمه بس وظيفته، يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، هكذا هالبركة. قال يكتب اسمه يكتب وظيفته أساس بس التعريف، عطوا المخرج عادل علشان ينزلهم. قلنا خير إن شاء الله. كلمنا عادل، قال اسمك؟ قلت عثمان محمد الخميس، أعمل وزارة الأوقاف. توكلنا على الله، توكلنا على الله. وندخل الغرفة، غرفة النقاش، وإذا والله أنا أنسيت، أنا أخشى أني أكون أقع في بعض الأخطاء، أرجو السموحة يعني سواء من الشيعة أو من السنة، يعني العهد بعيد شوي، ما أدري هم وصلوا قبلنا أو نحن وصلنا قبلهم، لا أذكر الآن. المهم دخلنا، وإذا لو فرضنا أنهما وصلا قبلنا، فإذا الدكتور النجدي والدكتور التيجاني جالسان، فجلسنا نحن، فجاءنا الأخ عادل أو الأخ يوسف يعملان كلاهم في القناة، وركب الميكروفون هنا. نبدأ يلا ننتظر الدكتور الهاشمي. وفعلا خلال دقيقة أو شيء جاء الدكتور الهاشمي، وبدأنا، أذكر بدأنا يمكن السابعة والربع أو السابعة عشر، ما بدأنا في الوقت ذاته.